الإنسان عدوا مبينا

وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا الشيطان إلا غرور

الإنسان وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا لا تجد لك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو

بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساء مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا

حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم.